في كثير من الناس الذين يبرون على الجن، ترى الشخص اللي يكون مريض بالجن، في بعض الناس يستعملون الكهرباء والضرب الشديد، وفي ناس وبعدين يقول يأمر بالخروج فيخرج، في ناس يعملون هذه الأعمال ولكن ما يخرج إلا ميت، يضربه حتى يموت يعني هذا الجن الجان هذا، فيخرج يقول من ضفر الأيمن أو الأيسر يضربه بالضفر أو شيء من هالقبيل فيموت. فهل نحن لا نرى التوسع في الاتصال وضلال الإنس بنص القرآن الكريم؟ وقال رب العالمين وأتم من الجن فتفع في هذا الزمان من بعض الناس بالجن باسم إخراج الجن المحمود، وأعتقد أنه من فتن العصر الموجود الآن، أنه سبق هذه الظاهرة الشيطانية ما كان فقط استحضار الأرواح، ما كان يسمى هي على موضة الاستحضار المغناطيسي، هل محل استحضار الأرواح؟ قضي على هذا مع الزمن، هل الآن الاتصال مع الجن؟ أنت مسلم؟ هل أنت كافر؟ هل أنت إلى آخره؟ الآن وهذا بحث طويل الحقيقة، لكن بمناسبة ما قلت أنه أحيانا الجني بشيء أنه الجني خرج ميتا، هذا من تمام تضليل الجن للإنس من هذا القبيل، حينما يقول الجني الذي في المصر أنا مسلم، شو بدري هذا الإنس المسلم أنه هذا صادق ولا كاذب؟ أو بيقول أنا يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما شابه ذلك، وكل هذا قد بلغنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الحديث الصحيح قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في صحيح البخاري وغيره أن الإنسي يصبح أحيانا في بعض النبوءات والأخبار قال له قريب من الجن، وقريب من الجن يصعد إلى السماء ويسترقي السماء، فيأتي ويبقي في أذن قريني من الإنس سمعه من السماء من تحدث الملائكة، فيسمع خبرا فيضيف إليه من عنده 99 خبرا ويكذب في 99 ويصدق في الواحدة. علل الرسول لما قيل له نراهم أحيانا يصدقون، فنعم هذا مما سرقوه ويكذبون فيما اختلقوه. فإذا الجن يختلق الأخبار ليضل الإنس، فمن جملة اختلاق اللي بيقول أنا إنسي، أنا إيش عفوا مسلم، جني مسلم، أنا كذا أنا كذا. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة نحن معشر الإنس يخالف أحدنا مثله من الإنس السنة والسنتين والثلاثة وأربعة وأكثر، ادري هذا الإنس أنه هذا الجني هو منافق ويداهن ويريد أن يضلله. نهاية المطاف لا يجوز إلا تلاوة القرآن، هذا المشروع على الجن، فإن خرج فبها، أما محادثته ويسمع كلام وما ندري طريقة هذا الكلام كيف تدجل فيه، هذا من فتن هذا الزمان، لذلك لا تصدقوا إلا بتلاوة القرآن فقط. أما الضرب هذا الشديد الذي قلت عنه وأحيانا استعمال كهرباء إلى شيخ 240 فوق، أعوذ بالله. لا بس يقول لك أنا لما سألت الجماعة كنا على أساس الجدال في المسألة، فقلت لهم ان ما يجوز استعمال النبي صلى الله عليه وسلم مسك وقال اخرج يا عدو الله، قالوا لا هذا من في بعض الجن عسر فما يخرج الا بالكهرباء. شو عرفهم؟ هو يقول احنا استعملنا على مرضى. ما يجوز يا اخي، هذا الجن عالم من عالم الغيب، نحن ما نعلم من عالم الغيب الا ما اخبرنا الله عز وجل به. ثم في توريث الان النساء بيروحوا عند هؤلاء وبسطحهم وبمدوا أيديهم، ثانيا مجال الفتنة كبيرة جدا فلا يجوز. نعم.